إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: كنا في الحج ونسكن في العزيزية، وكان حجنا تمتعا، وكنا إذا صلينا صلاة في السكن قصرنا، فأنكر علينا أحد المشايخ وقال: أنتم في حكم المقيمين في مكة لأنكم متمتعين، فلا يجوز أن تقصروا الصلاة، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الناس بالنسبة إلى الحج، إما أنه من أهل الحرم، وإما أنه من أهل الحل، وأهل الحل يكون الميقات خلفه لا أمامه، وإما أنه آفاقي، والآفاقي يكون الميقات أمامه. الأخ يسأل: أننا من الأردن، الظاهر هذا السؤال، وذهبنا للحج، فهل إقامة الحاج في مكة أكثر من 3 أيام تجعله مقيما؟ هذه المسألة التي فيها خلاف بين الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم وصل في 4 ذي الحجة، ويوم الوصول لا يحسب، فمكث 5 والـ6 والـ7، ثم 8 تحول فيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى منى في يوم التروية. فقال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام غير يوم الوصول، ثم في 4 تحول من مكانه إلى سفر جديد. قالوا: إذا مكث في المدينة في المكان الذي هو فيه 3 أيام فأكثر، فيتحول من كونه مسافرا إلى كونه مقيم. وبهذا يفتي كثير من المشايخ هذه الأيام، لكن الراجح أن السفر ليس له حد مضبوط في اللغة ولا في العرف، وما دام الإنسان في أعراف الناس أنه مسافر فيأخذ أحكام السفر. والقاعدة عند أهل العلم أن كل شيء ليس له حد مضبوط في الشرع، وليس له حد مضبوط في اللغة، فمرده إلى العرف. ولا أدري لماذا نبعد وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة 19 يوما، والأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم أحاديث لم تثبت ولم تصح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث لما كان ماكثا في مكة لما فتحها، كان يقصر هذه المدة، طوال هذه المدة 19 يوم كان يقصر. فإذا موضوع السفر ليس موضوعا مؤقتا ب3 أيام. ومن اختيارات الإمام البخاري في صحيحه أن المسافر إن مكث 19 يوما فهو أقصر حد له، فإن زاد عن 19 يوم يصبح مقيما. هذا من اختيارات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فأنت يا أخي بارك الله فيك، وأنت في الحج ما لم تصلي خلف إمام يتم فأنت تقصر، صليت منفردا تقصر، وإن صليت إماما تقصر. والمأموم متى صلى خلف المسافر، المأموم متى صلى خلف إمام مقيم، فلا يجوز له القصر. وإنما يتم. المسافر المأموم إن صلى خلف إمام مقيم فإنه يتم ولا يقصر، والله تعالى أعلم. أخت تسأل تقول: هل يجوز زواج المطلقة دون موافقة أبيها؟ هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية، ويظهر أن عليه دليلا، لكن المسألة دقيقة، والمسألة فرع من تزاحم الدلالات من النصوص. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. وفي رواية عن مسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والأصل أن نجمع بين الدليلين، فالمرأة الثيب ينبغي أن يراعي وليها أمرها وأن يراعي اختيارها، فهي استأذنت وليها فهي أحق بنفسها في اختيارها لزوجها من وليها. يعني المرأة الثيب لو أبوها جابلها واحد تزوج ويقول: لا أنا ما أريده، أريد فلان، فهي أحق بنفسها من وليها. فقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب، وفي رواية: الأيم أحق بنفسها من وليها، لا يدل على جواز النكاح بدون محرم، لكن يدل على أن لها أحقية في الاختيار مقدمة على المحرم. فإعمال الدليلين أولى من أن نعمل بدليل ونهمل الدليل الآخر. ولذا مذهب جماهير أهل العلم أن المرأة المطلقة الثيب لا يجوز نكاحها إلا بإذن ولي لها، لكن لها أحقية في الاختيار تضاهي أحقية البكر في الاختيار. البكر ليس لها حقية في الاختيار، أما الثيب فلها حقية في الاختيار. هذا هو الراجح من قولي العلماء. عند القيام من الركوع للقراءة هل يوضع اليدين على الصدر؟ بعض إخواننا لما يقوم من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يقبض. الراجح عدم القبض، الراجح الذي نراه عدم القبض، وهذا الراجح هو مذهب الجماهير، هو مذهب جماهير أهل العلم. والقبض ينقل عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل، والذي ينقل عنهما رحمهما الله أنهما قالا: إن شاء فعل وإن شاء قبض. وكلمة إن شاء تدل على الحيل وتدل على السنية، تدل على الحيل وتدل على السنية. واختيار شيخ الإسلام في كتاب شرح العمدة، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم القبض، قال الأرجح عدم القبض، وهذا هو اختيار شيخنا الألباني رحمه الله. وكما قلت آنفا هو مذهب جماهير أهل العلم، والأدلة على القبض أظنها ليست كافية فيما يذكرون. يذكرون أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع عاد كل مفصل إلى محله، عاد كل مفصل إلى محله، لا يلزم القبض، لا يلزم عود كل مفصل إلى محله، لا يلزم منه القبض، والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك: هل يشترط أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ فلا ينسخ المتواتر والآحاد؟ مسألة شائكة عند العطوريين، والذي أراه صوابا ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونقل عنه في كتب الأصول أن المتواتر ينسخ المتواتر، وأن الآحاد يكون فيه بيان للنسخ، يعني ما في مسألة ثبتت في الكتاب إذا نسخت بمتواتر والآحاد تعين في تفصيل وجه النسخ. هذا الذي أراه صوابا يعني من أقوال الفقهاء، والله تعالى أعلم. أخ يسأل أو تسأل تقول هنالك طفل في قريتنا يتيم الأب، وهذا الطفل أتى ليصلي الفجر، وعند وصوله إلى باب المسجد لم يكن أحدا في المسجد فنظر على الداخل فإذا بثلاثة رجال منهم إمام والباقي مأمومين ولباسهم أبيض وشعرهم طويل، فخاف ذاك الطفل وتعوذ بالله من هول ما رأى، فذهب ذلك الطفل إلى خارج المسجد ينتظر، وبعد أن أتى رجل إلى المسجد دخل إلى المسجد مع الطفل فلم يجد شيئا. ما قولكم؟ هذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد. الجن يمكن أن يكون هؤلاء جن، هل يمكن للإنس أن يرى الملك؟ هذا مما وقع فيه خلاف، وقد ألف السيوطي رسالة في إمكانية رؤية ذلك، لكن الجن إن تشكل يرى، والجن الأصل فيه أنه مخفي، لكن إن رؤي يعني إن رؤي فهذا أمر ليس ببعيد، وإن خبس وهو على صورة تشكله فلا يقدر أن يتحول عن صورته التي خبس عليها، لحديث أبي هريرة في الصحيحين. فالحادثة إن صحت ولم يكن تخيلا فيمكن أن يكون هذا الأمر يعني قد وقع، ويكون هذا من الجن، والجن المؤمن كالإنس المؤمن لا يؤذي. الجن الذي يتلبس الناس هو شبيه بأصحاب الزعارة، يقولون الزعران لا نزعر، يتسلق الناس ويضرب الناس ويأخذ أموال الناس، في من الجن هذا الصنف، هذا الصنف من الجن هو الذي يتلبس الناس وهو الذي يؤذي الناس وما شابه. ولذا هذا الصنف من الناس دائما ظالم، يعني يقول لك أنا متلبس وأنا مؤمن وروحاني، هذا كذاب، هذا ظالم أصلا، يعني يحرم على الجن أن يتلبس الإنسي شرعا، فلا يتلبس الجني الإنسي إلا وهو ظالم. فكل يزعمون هذا يعني عندي علاج وعندي رجل روحاني ومؤمن ويحسن عليه، هو ظالم، هذا ما يفهم يعني موضوع التلبس، تلبس مسكن الجني، فلا يجوز لك أيها الإنسي أن تسكن مسكن غيرك، فإن ذهبت فسكنت في مذهب غيرك أثمت فاغتصبت شيئا ليس لك. فهذا حال الجني المتلبس للإنسي، فالجن يعني لهم صلة بالإنس ويمكن أن يروا، وهذه ليست أول قصة، قصص كثيرة في كتب التراجم يعني يسمعون هذا ويرون هذا، والله تعالى أعلم. شيخنا المبارك نفع الله بك، هل يجوز استيراد بضاعة معينة لها وكيل بالأردن مع العلم أن الوكالة غير مسجلة في وزارة الصناعة أو التجارة، وهنالك عقد بين التاجر والمصنع على عدم إعطاء البضاعة لتاجر آخر في نفس البلد، وسيتم إحضار البضاعة من بلد آخر بقصد التجارة؟ على أي حال المسلمون عند شروطهم، إن سجلت بالقانون فهذا تستطيع أن تلاحق الإنسان وتمنعه بالقانون، أما الشرط فالمسلمون عند شروطهم، فإذا حصل شرط اتفاق فالشرط كما يقول عمر في البخاري، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. فإذا صار في شرط أنا استورد بإضاعة ما يعني يبيعها لغيري فليس لأحد أن يشتريها. اليوم للأسف تزوير كثير، فتزور مثل هذه البضاعة، وتزوير هذه البضاعة اعتداء على الحقوق المجردة أو التي تسمى الحقوق المعنوية، وهذه الحقوق محفوظة في الشريعة، فالمال في الشرع كل شيء محترم لا يصادم نصا، فكل ما تعرف عليه الناس أنه مال هو مال، سواء كان ماديا أو كان معنويا، ومن بين الأشياء المعنوية الماركات وما يلحق بها. الماركة أصبحت مالا، الماركة المسجلة أصبحت مالا، فإذا الإنسان استورد ماركة معينة واتفق مع مصنعها فلا يحرم تقليدها ويحرم الاعتداء على صاحبها لأنها في أعراف الناس ما لا. والله تعالى أعلم. يدعي أحدهم أن على المصلي أن يساوي بين جميع أركان الصلاة، هذا القيام مثل الركوع مثل السجود، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا حديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، كانت رسول الله كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيزة في تمام، وجيزة في تمام. استشكلت مرة حديثا وسألت إخواني المشايخ وأطلت السؤال والبحث فبقيت في إشكال حتى سألت شيخنا الألباني رحمه الله فذكرني بهذا الحديث، ولعلي ذكرت هذا الإشكال في بعض الدروس. في صحيح مسلم قلنا بيتكلم من مظنة فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، من مظنة فقه الرجل تكون صلاة يوم الجمعة طويلة وتكون خطبته قصيرة. في صحيح مسلم عن أم الفضل تقول أخذت صورة قاف من فم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، كان النبي قرأ قاف. وفي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة الأعلى والغاشية، في إشكال الأعلى والغاشية مع قاف أيهما أطول؟ قاف أطول. إذا أيهما أطول، الصلاة ولا أيهما أطول، الصلاة والخطبة؟ على صلاتنا اليوم الأطول الخطبة، لأنه قاف أطول من الأعلى والغاشية. فلما سألت الشيخ عن هذا الإشكال ابتسم وقال لا تذكر حديث ابن عباس؟ قلت لا أذكره يا شيخ، أي حديث تقرأ؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بمقدار قيامه ثم يعتدل بمقدار ركوعه ثم يسجد بمقدار اعتداله، فعد الأعلى في الركوع والأعلى في القيام والأعلى في السجود والأعلى بين السجدتين والأعلى في السجدة الثانية، تقرأ الأعلى أو سبع مرات والغاشية سبع مرات، تصبح الصلاة أطول من إيش؟ أطول من خطبة. ولذا في صحيح مسلم أول من مد في القراءة عمر في صلاة الفجر، عمر هو الذي أول صلاة له مد فيها في قراءة الفجر، مد فيها القراءة عن الركوع والاعتدال، والحمد لله عمر صنع هذا الحمد لله، لهذا يعني مندوحة وسبب يعني يجعل اتباعه أمر لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده، أبي بكر وعمر. ووجود مثل هذا عن السلف يعني يجعل الخلف في رحمة. ففي مسلم أول من مد قراءة عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة الفجر. رجل دخل الصلاة بيت الظهر ومتذكر أثناء الصلاة أن الصلاة العصر وأنه قد صلى الظهر، فليغير نيته أثناء الصلاة؟ لا، الراجح أنه يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة، الراجح أنه يعيد الصلاة، فلا بد من نية صحيحة قبل الصلاة. فالنية ليست من أركان الصلاة، وإنما النية من واجبات الصلاة. طيب إيش الفرق قبل الصلاة وبعد؟ إيش الفرق؟ النية داخل العمل، الركن داخل العمل، والواجب خارج العمل. يعني الوضوء شرط ولا نية؟ شرط. استقبال القبلة شرط. طهارة الملابس والمكان شرط. طيب إنسان توضأ في البيت وناوي الفجر، جاء للمسجد وقف وراء الإمام قال الله أكبر على نيته التي في البيت، إذا كانت النية ركن تكون صلاة غير صحيحة، وإذا النية شرط تكون الصلاة صحيحة. والجماهير أهل العلم يقولون هذا يجزئه بشرط أن لا يرفض النية، لو إنسان جاء المسجد في الطريق رفض النية، قال والله بلاش أروح المسجد، بدي أروح أشتري أغراض وبصلي بعد ساعة بعد ساعتين، أو بدي أروح أزور مريض، رفض النية. فالعلماء يشترطون حتى تصح النية أن ينوي مرة ثانية نية، والنية عمل قلبي خالص إلا الشافعية، فيشترطون مع قولهم بأنها شرط وليست ركن، يشترطون أن تكون النية قبل تكبيرة الإحرام، ما لابد من قبل تكبيرة الإحرام تنوي الصلاة عند الشافعية، لكنها هي خارج تكبيرة الإحرام وليس داخل تكبيرة الإحرام. ولذا الذي يتذكر وهو في الصلاة أنه لم ينوي الصلاة القائمة، يعني نوى يصلي العصر الظهر وهو صلى الظهر بس هو الآن صلاة عصر، فالعبرة بما عقد قلبه عليه. ولذا أرجو الانتباه، هنا مسألة مهمة جدا، العبرة في النية بما قام في القلب، ولذا علماؤنا رحمهم الله لا يجوزون النطق بالنية، النطق بالنية لا معنى له، كالنية في الصوم، النية في الصوم لا يلزم تقول نويت أن أصوم غدا، لو بيت بجانبك كأس ماء لتشرب قبل الفجر أو قمت السحور هذا نية، فالنية عمل قلبي. علماء يقولون لو رجل من يتلفظون جاء صلاة العصر وهو بقلبه عقد قلبه على صلاة العصر، فلما قام قال نويت أن أصلي أربع ركعات فرض الظهر، وقلبه يريد العصر، فأخطأ لسانه، العبرة إيش؟ بما جرى على لسانه أو بما عقد قلبه عليه، بما عقد قلبه عليه. لو جاء وقد عقد على الظهر، عقد على الظهر وهو قد صلى الظهر فأخطأ لسانه فقال العصر، والصلاة صلاة عصر، العبرة بما في قلبه لا بما جرى على لسانه، والواجب عليه الجد، العبرة بما في قلبه وليست العبرة بما جرى على لسانه. فالنية عمل قلبي خالص، والله تعالى أعلم. هل يخرج بتسليم شيخ؟ يخرج بتسليم أم من غير تسليم؟ إذا كان الصلاة عقدت نافلة يخرج بتسليم، إذا عقدت الصلاة نافلة يخرج بتسليم، وإذا لم تنعقد الصلاة أصلا فحينئذ لا داعي للتسليم. يعني إنسان يصلي فتذكر أنه على غير الوضوء، يسلم ولا لا يسلم؟ لا يسلم، لا يسلم، ما عقد الصلاة أصلا. أو إنسان أحدث وهو في الصلاة يسلم؟ لا يسلم. لماذا يسلم؟ صلاة ما بطلت، يعني السلام لا داعي له، السلام لا داعي له. تسليم ورد في رواية في حديث الرجل الذي صلى خلف معاذ لما طول معاذ، في رواية عند البخاري قال تسلم لأن الصلاة عقدت، ثم صلى وحده، لفظ تسلم في هذا الحديث تكلم عليها الإمام البيهقي وحكم بشذوذها مع أنها في البخاري، وكذلك قول شيخنا رحمه الله في مختصر صحيح البخاري. ولذا ما في الصحيحين الصحيح سوى أحرف سيرة كل ما فيها، لأن الحادثة صحيحة لكن بعض الكلمات الصحيحين تكل ما فيها، والكلام فيها لأهل الصنعة الحديثية، وما يقول أحد الشيخ يقول في البخاري مسلم ضعيف، يقول تكل ما على أعرف سيرة في الصحيحين. وهذا الكلام الذي يعني استقر عليه أهل الحديث في كتب المصطلح، والعبارة وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكل ما فيها هي عبارة ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث. فعلى أي حال هذا الذي صلى صلاة بغير نية إن خرج منها هو يجدد النية، فلا داعي للسلام، يجدد النية ثم يكبر تكبيرة الإحرام من جديد، يعني يصلي الصلاة ويستأنف النية ولا يعتد بما مضى والله تعالى له. رجل ذهب إلى جدة للعمل وله أخت تسكن أطراف مكة فأراد أن يعتمر فخرج من جدة وأحرم من بيت أخته بمكة، فهل هذا جائز؟ لا، أصبحوا من أهل جدة وأخته من ذوات اللي سميناهم قبل قليل. من أهل الحل الأهل مكة في قسمين، في ناس اليوم في مكة خارج الحرم، خارج منطقة الحرم، وفي من أهل مكة داخل منطقة الحرم. إذا أخته خارج منطقة الحرم هو واللي في هي والتي في جدة سيان، يعني في جدة الميقات خلفه وهي الميقات خلفه، وإذا كانت أخته في داخل الحرم فلا لا يحل لمن أراد أن يعتمر إلا أن يحرم من دويرة أهله، فلا يتعدى منطقة الحرم وهو غير محرم إذا أراد الحج والعمرة. طب واحد ما يريد الحج والعمرة، يريد ذهب لمكة لقريب أو لتجارة أو لعمل، إذا ما أراد الحج والعمرة لا حرج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى المواقيت المكانية قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة قلنا لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذه المواقيت لأهلهن للساكنين حواليهم، ولمن أتى عليهن من إيش؟ من غير أهلهن من الأفاقيين. أما من تعدى هذه المواقيت ويسكن بعدها فهذا إحرامه من دويرة أهله. هذا الذي ذهب إلى أخته إذا كان مسافر فميقاته الميقات المعتاد، لابد أن يتحول من جدة إلى الجحفة، والجحفة أقرب مكان على جدة الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان مقيم في جدة وبعد كم كيلو له أخت، كما لو كانت في طرف آخر من جدة أقرب على مكة، أو كما لو كانت خارج منطقة الحرم لا حرج، يعني ذهب عند أخته مكة يوم أو يومين ثم ذهب لمكة، ما لم تكن أخته في منطقة الحرم فله أن يذهب إليها وهو غير محرم. أما إذا كان في منطقة الحرم فلا يحل له إن أراد الحج والعمرة أن يدخل مكة إلا ويكون قد أحرم، والله تعالى أعلم. أخت تقول أنا متزوجة ويصعب علي الغسل من الجنابة لأنني أسكن مع عائلة زوجي والحمام أمام غرفة نومهم، بحيث أنني حين أدخل يرونني وأخجل كثيرا حين أكثر من الاستحمام لأجل الجنابة، وخاصة أنني أحيانا وأخر الصلاة لأجل الغسل، وشيء آخر شعري طويل وحين يعني أغتسل يتعبني، هل يمكن أن أمسح عليه فقط دون أن يتخلله الماء كله وخاصة الوضوء لصلاة الفجر؟ وهل يمكن أن يتيمم بالصلاة وأنا على جنابة حتى يتيسر علي الغسل؟ أولا هذا حياء مذموم، الحياء الذي يضيع حقا لله ليس هذا بحياء، هذا خجل. فالحياء محمود والحياء لا يأتي إلا بخير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني يعظ أخاه في الحياء فقال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، تضيع حقوق الله ليست حياء، هذا خجل والخجل مذموم. فإذا الماء حاضر و الاستخدام ممكن فحينئذ لا يشرع البتة التيمم، وهذا التصور يعني ليس بحسن. لها أن تغتسل ترتب أمرها مع زوجها فيما يعود عليهما بخير، لكن متى وقعت الجنابة وجب الغسل. شاع وذاع كثير من الناس حتى أصبح هذا من المسلمات عند بعض الناس، قالوا إذا واحد راى عند آخر ونام عنده أصبح جنب فيخاف أن يتهم فله أن يتيمم أن يصلي، وهذا أيضا ما قال به إلا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، وهو ليس براجح. اليوم اللي بيت عند آخر تكون عنده مغتسل ويكون في غرفة في المكان ما ينام يكون في حمام، والتهمة غير حاصلة، التهمة غير حاصلة البتة. وكذلك من امرأة تسكن مع زوجها في بيت أهل زوجها فهذا من طبيعي، الزوج والزوجة ناما معا ماذا يصنعان يعني الجنابة أمر طبيعي جدا. والظاهر أن هذا اللقاء لهذه الأخت عروس جديدة، ثم بعد ذلك تألف ويألفون هذا منها، فلا يجوز البتة أن تصلي بالتيمم. هناك مسألة أخرى أشارت إليها الأخت، المسألة لنقض الشعر وإيصال الماء إلى البشرة. المرأة إن ارتسلت من حيض فلا بد أن تنقض شعرها، ولا بد أن توصل الماء إلى أصول شعرها. وأما إن ارتسلت من جنابة فلا يلزم ذلك، لكن لا يجوز المس على الشعر، لكن لا يلزم نقض الشعر، لا بد من أن تغسل جميع شعرها، ولكن ليس واجبا عليها في غسل الجنابة ما هو واجب عليها في غسل الحيض. في غسل الحيض تنقض شعرها، وفي غسل الجنابة تغسل شعرها، تغسل شعرها ولا يلزم أن تنقضه وأن توصل الماء إلى أصول شعرها، فهذه الرخصة. أما أن تمسح الشعر فقط كالوضوء فهذا أمر ليس بمشروع، هذا أمر ليس بمشروع، والله تعالى أعلم. طيب نأتي لمسألة الموقع. صار نقاش بين الإخوة حول قول النبي صلى الله عليه وسلم حق النساء تكفر العشير، هل هذا الخلق في النساء أمر جبلي؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. جبلات الرجال والنساء تختلف، لكن الخبر بأن هذا أمر جبلي يحتاج إلى نقل، لكن هذا كثير في النساء. وثبت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سبب دخول النار كفران العشير وكثرة الشكوى، كفران العشير خصلة وكثرة الشكوى خصلة. نجد في بعض الرجال دائما يتشكى، بعض الرجال يشكو من إخوانه، يشكو من مهنته، من يعمل معه، من جيرانه، يعني لا يكون رجلا على وجه يرفع الشكوى ويأخذ حقه. فكثرة الشكوى سبب من أسباب دخول النار، وكفران العشير سبب من أسباب دخول النار. قد يكون سببا لدخول المرأة النار، وقد يكون سببا لدخول الرجل النار. فالواجب على الإنسان أن لا يكفر العشير، أن يحفظ حق من يعاشره، ولا تنسوا الفضل بينكم. وأولى ما يحفظ حق العشير الزوجة تحفظ حق زوجها، والزوج يحفظ حق زوجته. فقد تجد بعض الرجال يكفر عشير، ممكن رجل هو الذي يكفر العشير ليس المرأة، لكن كفران العشير في النساء هو الأكثر لضعفها، المرأة ضعيفة، ولأنها ضعيفة تخاف أن يتخلى عنها زوجها، فدائما تظهر له الشكوى، ودائما تقلل من يعني من عطيته لها ومن حسن عشرته لها، وترغب المزيد. وأحيانا شدة الحرص يكون سببا من أسباب الفقدان، أحيانا شدة حرص على الشيء يكون سببا من أسباب فقدانه، فليس هذا لازما في حق المرأة فقط. فالأحكام الشرعية الأصل فيها أن الذكر والأنثى سيئة، لكن الكثرة أنهن يكفرن العشر. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ الراجح الجواز، ولا سيما عن ظهر قلب، والأحسن أن يكون الإنسان متوضئا. عندما يزورنا بعض الأشخاص يظهر أنه عنده حسد واضح لنا، هل يجوز أن نأخذ فنجان القهوة الذي شرب منه واغتسل بواسطته؟ لا. إذا دخل فنجان القهوة، إذا كان صاحب عين لا تظهر نعمة الله عز وجل عليه، عليك عنده. طيب، وأما بنعمة ربك فحدث. قالوا هذا التحديث يكون في حق من تعلم أنه يحب الخير لك ولا يحسدك، ولذا كل ذي نعمة محسود، فصاحب النعمة محسود فلا يحدث. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: دسموا نقرة الصبي، دسموا نقرة الصبي. ايش معنى؟ الواحد عنده نعمة، ولد جميل وسيم، فإذا رأيت من يحسد رسخ نقرته. قالوا النقرة يعني التجويف الذي في الذقن، يعني خليه مبهدل، ما تظهره على من يحسد، يعني على وجه يعني يلبس اللباس الطيب ونظافة، لا، دسموا نقرة الصبي. فالذي يأتيك ويحسد، احفظ نفسك بالذكر ولا تظهر نعمة الله عز وجل عليه. والعين كما ثبت في الحديث الصحيحة، وقد سرد عددا كبيرا جدا منها الإمام ابن كثير في آخر سورة القلم، تودي بالرجل إلى القبر وبالجمل إلى القدر، وأكثر ما يموت الناس بعد قضاء الله وقدره بالعين. حديث العين قد توصل. فالمطلوب من الإنسان أمام هؤلاء كما قلت أن يحمي نفسه بالأذكار من جهة، وألا يظهر نعمة الله عز وجل عليه. هل يجوز لإحدى النساء أن تزور عمتها دون علم زوجها لعدم سماح زوجي لها وعمتها مريضة جدا؟ العمة والخالة من الرحم الخاص، ولا يحل للرجل أن يمنع زوجته من برها، ولا يحل للمرأة أن تخرج دون إذنه. لأن هي لازم تستأذن، وهو يجب عليه أنه إيش؟ أن يأذن. لكن ممكن كل يوم مش مناسب، اليوم عندنا أشغال، اليوم غير مناسب، للغد، لبعد غد. مثل النفقة، المرأة لا يجوز لها أن تنفق دون إذن زوجها، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من أن تنفق على أبويها إن كان فقيرين. فالشرع أعطى حقوق وأعطى واجبات، فالمرأة تصل والرجل يحرم عليه أن يمتنع، والله تعالى أعلم. حكم عشاء الميت وحضوره لمن دعي إليه، عشاء الميت ليس من شرعنا، وفي شرعنا أن يطعم أهل الميت، اصنعوا لآل جعفر طعاما. أما أهل الميت يصنعون الطعام للأحياء فهذا أمر قبيح شرعا، وقبيح عرفا، وقبيح ذوقا، وقبيح عقلا. يعني الأصل المصاب هو الذي يطعم، هو الذي يعني الناس تأتي له بطعام. طيب، الأمر واقع، هل الحرمة لذاتها؟ لا، الحرمة ليس لذاتها، الحرمة لهذا المرسم، لهذا الاجتماع. لما فتح المسلمون ما وراء النهر في زمن عمر، والصحابة جلهم انتقل من المدينة إلى الكوفة والبصرة، وكما يقول بعض أهل العلم، بعض المحدثين في كتابه الثقات، العجلي في كتابه الثقات، يقول كان في الكوفة 1500 صحابة. لما كانوا يحتفلون الفرس بالنيرز والمهرجان كانوا يهدون للصحابة فكانوا يأكلون طعام حلال، لكن الحرام أين الحرام؟ الحرام في الاحتفال، فإذا فك الطعام عن مرسم الاحتفال لا يكون حراما. ثم لما شاع الأمر وذاع وأصبح يعني شيء له حضور في المجتمع، فكان ابن مسعود يسأل عن هذا الطعام، فكان رضي الله تعالى عنه يقول: الإثم حواز القلوب، لا ما تأكلون، ما دام الأمر شاع وذاع وأصبح شيء منتشر في المجتمع ما تأكلون، الإثم حواز القلوب، قلب المؤمن من الإثم ينفط، يجد ما يحزه وما يؤثر فيه. يعني واحد قدم لك طعام حلال، هو حلال، المشاركة في مراسم أهل البدع من النصارى أو الفرس في مشاركات في أعيادهم في هذه الحلوى أو في هذا الطعام، أو الشيعة في يوم العاشوراء فيما يصنعون من الطعام، المشاركة وإبراز هذا المرسم حرام، هذه بدعة ما أنت ربيع من سلطان. لكن أصل الطعام من ملكه شرعا وما شارك في الاحتفال هو يبقى حلالا، يبقى أصل الطعام حلال ليس بحرام. ولذا بعض الإخوان لا يفرق بين ما هو حرام، يعني بلغني عن بعض إخواننا لما سئل عن طعام اللي يقدم في الأربعين أو في الثالث قال هذا زي الفطيسة، لا مو زي الفطيسة، هو حرام بس مو زي الفطيسة، لأنه قلت زي الفطيسة بصير كلام الصحابة مشكل. فبعض إخواننا لما يتكلم عن الحرام ولا يدرك فقه المسألة ولا يعرف من أين جاءت الحرمة، يعني يغالي ولا يضع الأشياء في أماكنها. ولذا الفقه أن تضع الشيء في مكانه وأن تبين الحرمة، يعني لماذا هي حرام، وأن تتلمس وأن تفهم ما ورد عن السلف رضوان الله تعالى عليهم في فقه الباب في فقه المسألة. والله تعالى في مصنفين من أبي شيبة وعبد الرزاق في قبول هدايا النايروز عن السلف كلام كثير، والله تعالى أعلم. هل اختلف الصحابة في نجاسة الدم؟ وهل صحيح أن أول من قال في طهارة الدم الإمام الشوكاني؟ ألا بعض إخواننا الإماراتيين رسالة قرر فيها هذا ورد على من زعم على زعمه أن الدم طاهر، لكن ثبت عن الصحابة كان بعضهم يصلي فيأتيه السهم وهو في الصلاة ويبقى في صلاته ولا يخرج من صلاته، وفي هذا إشارة إلى أن الدم ليس بنجس، فالدم يصيب الثياب وهو يصلي وبقي في صلاته. وعلى هذا اعتمد الشوكاني، وزعم أن هذا أول من قال يلزم منه يعني الإحاطة بجميع الأقوال باختلاف الأمصار وتعدد الأعصار، وهذا أمر الشوكاني ينفيه. الشيوكاني ينفيه. سألني بعض الشيخ، أرأيت شيخنا لو أن أخانا أبا أحمد إمام هذا المسجد ركع بقدر قراءته؟ وهذا أول السؤال. طيب أحمد. سؤال طيب، هنالك من طلبة العلم من يتعلل بحديث كان ركوعه نحو من قيام إلى آخره بمفارقة الإمام في المساجد علما بأن الإمام يصلي صلاة فيها اطمئنان وهو واحد من بين مصلين كثيرين، ولا نفعل ذلك ولا يفعل ذلك إلا هو، فماذا نقول لمثل هذا الذي يدعي أنه على الحق وأن غيره صلاتهم ليست مطمئنة؟ أرأيت يا شيخنا لو أن أخانا أبا أحمد إمام هذا المسجد ركع بقدر قراءته في صلاة فجر الجمعة ثم قام سجد بقدر ركوعه وجلس بقدر قراءته، فهذا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاة الفرض؟ أولا ينبغي أن نفرق من أمور، ومن لم يفرق يظلم نفسه ويظلم غيره. فرق بين المقدار الذي تقع فيه الطمأنينة وتكون فيه الصلاة صحيحة فهذا لا ينكر عليه، وهذا يحرم شرعا أن تفارقه إن كنت مأموما. إذا كنت مأموم والإمام بركع وبقوم وبسجد بأقل حد من الطمأنينة فالواجب الشرعي عليك أن تتابعه ويحرم عليك أن تفارقه. هذه مسألة. المسألة الثانية فرق بين صلاة البيت وصلاة المسجد. فرق بين صلاة البيت وصلاة المسجد. والأصل في العبد في خلوته وفي خلوته مع ربه عز وجل أن تكون صلاته طويلة ولا تكون صلاته قصيرة. الأمر الآخر فرق بين مسجد السوق ومسجد الحي، وهذا التفريق قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فصلاة مسجد السوق ينبغي أن يراعي الإمام حاجة الناس وأن لا يطيلها، بخلاف صلاة الحي الأحياء غير الأسواق، فالناس يكونون غالبا الذين يصلون في مساجد الأحياء يكونون في ترفه. والذي مد القراءة عن غيرها كما قلت عمر، فالذي لا يركع بمقدار قيامه ما خالف هذه السلف، يعني له إمام، لكن الواجب عليه أن يطمئن، والأكمل في حقه أن يمد ركوعه بمقدار قيامه. الأكمل في حقه. إحنا اليوم لا نعاني من الأئمة من القراءة، الذي نعانيه من الأئمة في القراءة في صلاة السر. بعض الأئمة ما شاء الله لما يجهر يعني يقرأ بتأوداه ويعني يعطي الصلاة حقها في القراءة، لكن إن صلى صلاة الركعتين السريتين يعني كأنه يسابقك، يعني ما يتمهل، ما يتأنى، ما يعطيك المهلة لأن تقرأ أنت كما قرأ هو الفاتحة في الصلاة في الركعة الأولى والثانية. كثير من الأئمة هذا حاله. ثم الذي نعانيه من كثير من الأئمة في ركوعهم وسجودهم وقيامهم من الركوع والاعتدال بين السجدتين العجلة، فهذا الذي نعانيه في الصلاة. فالآن أصبح الموضوع ليس موضوع الكمال، أصبح الموضوع موضوع تمام، أصبح الموضوع موضوع تمام. نحن نريد أن نصلي صلاة فيها تمام. الله الذي يشعر بلذة الصلاة ويعرف يعني ماذا يقرأ، والله عز وجل يرزقه يعني فهم ما يقرأ وتدبر ما يقرأ، فإن الإنسان في صلاته يكون الزمان قد توقف في حقه، فكأنه ركب الزمان، يعني يصبح حاله كأن الزمان أصبح متوقف. إذا كان بعض السلف يصلي حتى الفجر يعني يؤذن الفجر وهو لا يشعر بهذا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وإيش نصفه وثلثه ونصفه وثلثه. قال أدنى، انتبه معي الآية، انتبه معي جيدا خصوصا لرزق ربي عز وجل النحو. قال أدنى من ثلثي الليل، ثلثين الليل أدنى أقل بقليل، ما قال ونصفه، أدنى من نصفه، قال ونصفه. شو يعني ونصفه؟ يعني قيام النص الليل ثابت. فتخيل ان واحد يصلي في نص الليل، هذا نص القرآن نصف الليل، وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن على 11 ركعة، يصلي 11 ركعة نص الليل. نص الليل كم ساعة؟ 5 إلى 6 ساعات، 5 إلى 6 ساعات 11 ركعة، الركعة كم؟ يعني نصف ساعة، الركعة نصف ساعة. طب تخيل صلاة ركعة بنصف ساعة، كيف سيكون نصف ساعة في الركعة؟ وهذا مش ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث، هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر ثلثين الليل قال أدنى بقليل من ثلثين الليل، ثم لما عطف قال ونصفه وثلثه، يعني الثلث أكيد والنصف أكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل أحيانا أكثر من النصف وأقل من الثلثين، أقل من الثلثين. شو يعني الثلثين؟ كم ساعة الثلثين؟ كم ساعة الثلثين؟ 8 ساعات، 8 ساعات صلي 11 ركعة، يعني الساعة الركعة ثلاثة أرباع الساعة، قرابة ثلاثة أرباع الساعة الركعة الواحدة. ماذا يفعل هذا الصلاة أربع ساعة؟ لكن أي قلب وأي بدن وأي حال لهذا الإنسان الذي له صلة مع الرحمن على هذا الحال؟ هذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما بقول الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا في هذه الأزمنة المتأخرة ولم نكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض عوامنا لو صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لعله ارتد خلق من الملة بالكلية بعض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لكل قرن سابقون. فنحن في هذا العصر بعد نسابق عميان وعرجان ومقعودين ومشلولين ونسبق. أما في العصر الأول بقد سابق الصحابة استعمل. ماذا تفعل حتى تسابق أولئك الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله بنا أن خلقنا في هذه الأعصار في هذه الأزمنة لكل قوم سابقون. الناس غافلون اسبق يا رجل. إذا جالسين السباق قائم اسبق انشط اسبق سهل جدا السباق. الآن السابقون لا تظن السابقون انقطعت. لكل قرن سابقون فضل الله علينا. نحن في الزمن هذا السابق منا يحشر يوم القيامة مع السابق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة ما بعدها من نعمة. والسبق اليوم ماذا بقي لنا غير الصلاة؟ يعني باب الخير أوصدت كثير من باب الخير أمام كثير من الناس ولم يبقى إلا القليل. عند كثير من الناس لم يبقى إلا الصلاة. لكن من صلحت صلاة من النبي يقول عن الصلاة صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. طب واحد بيصلي وعنده ربا، واحد بيصلي وزوجته متبرجة، بيصلي وضعه منيل، صلاة خربان. ما الطريق؟ صلاة مش صحيحة. ما أقول مش صحيحة باطلة، أقول ليست هي الصلاة ينبغي أن يكون تمام الصلاح فيها. فإذا صلحت الصلاة صلح سائر عمله. طب العمل سائر وهو غير صالح، إذن الصلاة ليست من الحال التي ينبغي أن تكون، وهي على الحال الأكمل والأتم. فكيف على غير الحال؟ غير الحال في مقدارها وفي كيفيتها وفي وقتها. إن صلاتنا عن أكثر من ترس. والله أصدق القائلين سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. طيب يا شيخ بين لنا معنى اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل دائم. بعضهم حمله على الخشوع في الصلاة فقالوا من كان خاشعا في الصلاة استجاب الله له. ومنهم من عممه والتعميم أقعد، فقال الإنسان وهو داعي ورافع يديه وقلبه ساهي باهي ورافع يديه على العادة وقلبه غير حاضر، الله لا يستجيب له. الله يستجيب من العبد إذا دعا أن يكون في أثناء دعائه أن يكون قلبه حاضرا وألا يكون ساهيا أو ألا يكون غافلا. والله تعالى أعلم. أفضل كتاب في الأذكار تنصح بحفظه؟ كتب الأذكار كثيرة، وأوعبها وأحسنها لطالب العلم أذكار النووي، ولا سيما مع تخرجات الحافظ ابن حجر عليها أو طبعة تكون محققة من الكتاب. والكلم الطيب وصحيح الكلم الطيب من الأذكار النافعة. وكتاب أخونا الشيخ المشتهر بين الناس الحصن المسلم من الكتب الطيبة. وهذا كتاب سبحان الله. والله تعالى أعلم أن الله عز وجل وضع لصاحبه القبول. وهذا الكتاب مبارك طبعت منه لعلي أقول مئات الملايين، وأقول يعني قليل، من كتاب الحصن المسلم. كتاب مبارك ونافع وطيب، ورأيت له عندي الترجمات. مما رأيت من ترجماته رأيت ترجمة بالفرنسية والإنجليزية والتركية والأندونيسية والروسية، رأيت له عدة ترجمات. فالكتاب نافع، كتاب جيب يعني مبارك. الكلمة طيب طيب في الكلام طيب. شيخنا الألباني رحمه الله له عليه صحيح الكلمة الطيب. طيب بدكم أسئلة ولا يكفينا؟ طيب جزاكم الله خير وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هنا يسأل هذا الأخير يعني هذا الأخير. طيب الأخير في بلادنا الرجل إذا تزوج من زوجة ثانية فيحق للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق، وبالفعل لجأت الزوجة الأولى للقضاء وحكم القاضي لها بالطلاق والزوج غير راضي، يعني ينفذ حكم القاضي إن حسبت، فهل ينقص هل ينقض حكم القاضي عند طلقات الزوج؟ أولا القاضي في الشرع له حالات يطلق فيها وله حالات يزوج فيها، والعلماء اعتنوا بذلك عناية بالغة، وبعضهم نظم فيها منظومات. الرجل، وهذه من حكم الشريعة التي تتوقف عندها عقول المقننين الذين يريدون أن يعاملوا الشريعة معاملة القوانين، وما أقبح هذا المسلك أن ينظر بالشريعة كنظرة القوانين. لذا هناك أصوات آثمة، وأظن في هذا الزمن زمن الغلبة بالظلم في المستقبل يعني تكون الكلمة لهم، وأرجو الله ألا يكون ذلك. هنالك أصوات آثمة تزعم وتنادي بقوة أن الطلاق قانوني وليس بشرعي، يعني الطلاق اللي بقع أمام القاضي يحسب، واللي مهما فعلت خارج المحكمة وبر المحكمة مهما طلق الطلاق لا يحسب، بحيث هذا الحبل الذي ربط الله عز وجل فيه الزوج والأنثى، الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، ما يصبح له صفة شرعية، وإنما يصبح له صفة قانونية فقط. بدك تطلق بدك مرسم تروح عند زي كالنصارى، النصارى ما عندهم طلاق، النصارى في طلاق عند النصرانية، طلاق في الكنيسة محصور جدا. حتى أذكر أني قرأت قديما في يعني كتب النصارى يقولون المرأة تطلق إذا بالت في فراش زوجها، يعني بس، أو يذكرون صور قليلة مثل على هذا المنوال على هذا الحال. فالشريعة بارك الله فيكم تخول الرجل أن يطلق ولا يخبر، لا يلزم، يحرم على الرجل أن يطلق بلا سبب شرعا، يحرم. وإن طلق الرجل ووجد السبب فشريعتنا لا يلزم أن يخبر به، لا يلزم أن يخبر به. بعض الناس يذوق غريب، وقد يعني يكون هو معذور في الطلاق بسبب استثناء عنده، وتكون هذه الزوجة عند غيره في أحسن حال، فلا يلزم كل من طلق أن يذكر السبب. هذه واحدة. ثانية، لا يلزم كل من عدد أن يذكر السبب. الحاجة الرجل للزوجة بعفة وبحلال وليس بحرام حاجة نفسية، وقد تمر في الرجل يعني فترة زمنية وتكون له يعني حاجة جامحة، فلا يلزم من عدد أن يخبر بالسبب، لا يلزم، يعني مش مطلوب انه يعدد يقول أنا والله عندي شهوة زائدة وأنا ما أدري إيش وأنا أخاف الربا الزنا وأنا هذه حاجة. فالطلاق لا يلزم أن تخبر عن السبب حتى تبقى العلاقة بين الأزواج على ستر، والزواج أيضا لا يلزم أن تذكر السبب. فرجل عنده حاجة جامحة فما يجوز للزوجة الأولى تقول والله أنا يعني بدي أطلق، واللي تطلب الطلاق من أجل ذات الزواج فهذه داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. المرأة اللي تطلب الزواج من أجل إيش؟ من أجل تعداد، لكن امرأة تقول والله أنا التعداد ومن به، لكن أنا أعرف زوجي لا يعدل، أنا أعرف متهور في علاقاته العاطفية، يعني التعداد بيكون لأماكن للناس. أو تقول زوجي فقير ما ينفق، ما يستطيع أبدا ينفق علي وينفق على زوجتي، فأنا الآن أو صار شقاق بين الأزواج بسبب التعداد فوقع الطلاق من أجل الشقاق الذي ترتب عليه. هذه مسألة غير مسألة أني أنا أريد الطلاق لأن التعداد قد حاصل. أريد الطلاق يعني هذا إنكار للتعداد. ونخشى على بعض الناس إذا أنكرت التعداد نخشى عليها من الكفر، نخشى عليها من الردة، لأنها تنكر شيئا مذكورا في كتاب الله عز وجل. فينبغي أن نفرق بين الأمور. طب الطلاق، طلاق وقع، أوقعه القاضي ورضيت، الطلاق وقع، طلاق وقع في الشرع، ما دام أن القاضي قد أوقعه فالطلاق وقع، فحكم القاضي يعني يفصل ويرفع الخلاف في مثل هذه المسائل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.